الحمور قصة في عينيك، عيناك تاريخ وكل الدموع، وأكتب قلبي رسالة حب وأكتب وجهك وأكتب قلبي رسالة حب وأكتب وجهك أكتب قلبي على وجهك ثم أمزق هيفا هيفا هيفا هيفا أدميك في السر. وهيفاء في الدار في لوحة في الجدار، وهيفاء في الدار في لوحة في الجدار، ترحل في الخوف خلف الحدائق وتبقى أصابعها ودخان الحرائق، ترحل في الخوف خلف الحدائق وتبقى أصابعها ودخان الحرائق، وهيفاء في الدار لوحة في الجدار، وهيفاء في الدار في لوحة في الجدار، ترحل في الخوف خلف الحدائق وتبقى أصابعها ودخان الحرائق، ترحل في الخوف خلف الحدائق وتبقى أصابعها ودخان الحرائق، هيفا هيفا هيفا هيفا. على مرمى الحزن ويأتي مسرعا بالشوق، والبارود والبارود يأتي، وزمان الورد يمتد على مرمى الحزن ويأتي مسرعا بالشوق، والبارود والبارود يأتي، وزمان الورد يمتد على مرمى الحزن ويأتي مسرعا بالورد. كم تنبض بالحب وبالموت، وكم تولد في أهداب هيفا، وكم تولد في أهداب هيفا. هيفا هيفا. سميك الحكاية.